الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار قاعدة الثلاثون يعتقدون وجوب لزوم المنهاج النبوي في الدعوة إلى الله وتواجبها من غواز كدن من بو إسلام خلقي بان كدن بولا إخوة لسر منهجي في أغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم واجبا شنكوتني أو دين حقيك ومن هات وتخوار لاني بروتقار ما نوى كبريت الإسلام ولا تتبعوا من دونه أولياء لانغواز كذنب وإسلاما وكاركاني معلومة في أغمى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو كارك وبرجوان دي دينا كمان دنيا وهروها خلقية داهية أو يقلت وتبر أو شواج بلا سليمة شون رقيت النكبي مضام كميك هيا بير لو أكاتوا رقينا شري أقدا تبر حسابي خوي بو بانغواس كدني خلق بو إسلام الأعراف آية سي قال تعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواه أيو كسانيك لسر شاو روشنيبن لأني بروادقارة وعلمان في درابت وكو أو كسانوان ككل دوا خرابة كاني بورازان بيتوا الشيطان بي رازان دوتوا خلقي خرابو يا رازين انتوا دس خوشي لي اكاد اكادك قصينا شرعي اكاد شاقوي بولي اداد ايوانوكو يكوان نخير كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم الشيطان بالرزان وتوا نفسي خوي بالرزان وتوا ورخوا يرو مهربان كده وإخراب نار رزينة بخلق وأوانش بويشن أوانا أكون لبروي واتبعوا أهواءهم هواي نفسي خوياً واي بي خوشة بوية شون اوانا اكبت سورة محمد آيات شوات وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين آيات سدوهاش لسورة يوسف وقال تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحى إلي ربي إنه سميع قريب أقل لا دانم ببي أو لنفسي خموية أتا أو إكوا خراب لقصو لكردوه من او قصو كردوه خمانه و اوش من كوا باشا قصو من باشا كردوه من باشا او هدايتي خواه خيرو مهربان يارمتي دادات قصو كانت كردوه كانت شرعي بيت بالنسبة بيغمري شو صلى الله عليه وعلى آله وسلم كقصو كرداري هموي حق بوا لبروي خير مهربان بوحي بويناردوا إنه سميع قريب خير مهربان همشيك بيسيت بسرة وهروها نزيكيشا بعلمي بسمعي ببصري لعبد كانيو سوت السبعة بنجا. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم سورة يونس آية 15 هرکاتی آیت کانی ایمان و سراب خوند تو که هموی بابالگیه آوانی که باوریان بر روز قیامت نیه روز قیامت گشت نبلی قای خوا آوانا دعای آواکن این قرآنی کی ترمان بو بیان غیری ام قرآنه یان بیگواره باشی کدتر و کشوری ل مسلمانانی امره دور که وتونت ول قرآن و سنت اسلام که یان گوره تو باشی کدتر کشوری نه مسلمانانی امره اسلام که یان گوره تو با دموکراتی سری زبان و بنی زبان یان کرده وایان همی باز کدینی اوه اون دی بازی اوه کن باز اسلام نکن حکم آنچه که لاصلا که بانواز بود کن بوش او خوان بازی نکن نه مشین که خل ما یکون لی ان ابدیله من تلقاء نفسی یعنی رابگین که منات و آنم خون با خون بیگوارم که وقت مسلمانش اگر استقامه هبه نبید بان آوازی بگارد به چوانه شرع بکا بور رضا من دی خلق این اتبعو الا ما یوحا ایلی نشون اوا کم که با وحی بوم هاتوا اینی اخافو این عصیت ربی عذاب یوم عظیم من اتسم اگر به چوانه فرمانی پروردگاری خوام بکم او توشی او سزا ببم او سزایی که لروژه کی زور گوره دایا که سزای او روژه گوره بلیتی لروژه قیامت وقال تعالی فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل سورة هود آية دونس توانيا هنديك لويك بوحي بوتهاتوا أوان داوي أوا كنك توازي لبينت كوي كوا ميلي بلاي أوانا هبت يا خمر إخوة صلى الله عليه وسلم يان سكاني أوان تو دلتنق بكات أواني كواضين أي يقول لولا أنزل عليه كنز فتبوشي ألتون زيب بناية أخوار ما لو فقيرية لو نبونية رزقاري ببيت أو جاء معه ملك Ya meleki ki legal abi. Her kseyi ki kirt. Ev şayeti bu bide. İnnemâ ente nezîr. Tu tenha agada kirna vella sere. Wallahu ala kulli şeyin vekil. Hay yorum mihrebaniş. Hamuşçe kaparezit. Tu hay yorum mihreban. اتوانه اعطون و زیود پی بدات اتوانه ملائکش بنیرد و قوسنی لای خوا که وات اوان که دعوی اوان اکرد او دعوی ابتا ابتی دعوی بو عقیده بو شیوه نبی نارحتی هم اکرد وش مانه اویا اگر بو شیوه نكيت او كانت جيانت اكويت ما تسيو يعني رشان ليكت روكوي كوا رشان قال لك يا غمر صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويفهم والله على كل شيء وكيل وتخاجر من ربانات باريست دعوة كاري اوان هرشي اوان او يوي في امد لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا أو معنى وياته فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. وقال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. سورة الأنعام آية 50. يان رابقين ولمن بأيو ناليم خزائن إخوة لايمنة تاوكو ايوه دولة من بكم تاوكو لا فقيري ولا نبوني رزقاتان بكم وهروها غيبش نازان بايوهش نعلم من ملائكة من تنهاشين اواكو كبوحي بوم ديت بشار رابقينا آية يكسانا أوي كوا نابينايا لقل أوي كوا أبينت يقومان يكساني أوي كوا دلي كير بيت حقوى نقلت آية يكسانا بوكسي كوا دلي روناك بيت ويكوا إيماني تيابت أني بصيري ببي يقومان يكساني بيك أفلا تتفكرون بوشي برناكنا وهم ويتكان أمر تيابة اتباع شون كوتيني شرع إخوة بوشي ويكا بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بانغوازي كدو. وسئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله عن جماعة يجتمعون على قصد الكبائر من القتل وقطع الطريق والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، ثم إن شيخا من المشايخ المعروفين بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك، فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعا يجتمعون فيه بهذه النية، وهو بدف بلا صلاصل وغناء المغني بشعر مباح بغير شبابة، فلما فعل هذا تاب منهم جماعة وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي يتورع عن الشبهات ويؤدي المفروضات ويجتنب المحرمات، فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه لما يترتب عليه من المصالح مع أنه لا يمكنه دعوتهم إلا بهذا؟ فنا برسير كراولا ابن تيمية رحمة خويلي به درباري كوم على خلقك ككو ابنوا ما بس يانويك قناها قورا كان جامدا خلقشتن ريقا قلتن لخلق دزي كردن مشروع خوار نوا عار خوار نوا وغيري أو شيخ يكيش يعني زانايك لو زاناني كناصراوة كسكي باشا شون سنتك به أمين ما بس أويا هولي أوادات أوانا قد غبكات خلقو شنو رقا قلتنو دزيو مشروع خوانو ناتوانيت قد غيان بكا هش رقا شاريكي نية إلا أوانا به كأن يقيم لهم سماعا وتشتي كان بو بليت كأوان كوبنا ولا سلي أي بريتي لا دف يعني دف يا مولى بدلي وكسيكيش شعر أو شعراني كوا حلالة بدنيا كي خوش شعرة كبلت بلام لغير شبابة الشبابة نوع من المزمار شمشال بيت تابل بيت أواني أمرو أمريكاني تلك بكاري دينن أميري موسيقى يعني ولا قلانا بي حتى نها دفك بي دفكا أو زريزوشي لقلانا بيكا دنيا ديت هدف لدانو شعر يكبر دنيا كي خوش فكوانك إيساك لا بدعي لدائق بني بياغ مرائك الصلاة كاتك أو كاري بوكردن كومالي كانت أو بيان كرت أو كنوجي ناا كرت لسي كرت بانيش كدر وكواد الزيا كرت توبه كردو وازي الزهيانان هو الزكاة نادا زكاة يد وان لهاد خوان بدور قلة شبهات فرزا كان جيبا جيك خوان حرام كان باراست اي حلالة او جورا كردوا او ريقيا كو شيخ بكاري هناوة بو بانغواس كدني اوان بو اسلام دبروي او كاري او برجوان ديانيت يدا ابت لكات يكدا كهيش رغي كي ترنية سودي هبت بو بانغواس كدني اوان تاواز دو خراپا كاري بيانن إلا بو ريگانا بي كاوا جوريكا لا بانغوازي أهلي بداعي أما فأجاب ولامي ابن تيمية رحمة خويلة به الحمد لله رب العالمين أصل جواب هذه المسألة وما أشبهها في ظلامي أم جور مسألانا ويني أوانيش يكم أن يعلم أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأنه أكمل له ولأمته الدين كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا المائدة آية 9 يكما يكا واجب أو بزاني تخوى جورم إهربان في غمر محمد ناردو صلى الله عليه وعلى آله وسلم با علمه نافع وبكر دوي تشاك كبرتي لدينا حقك كده كدن بو إسلاما تخوى جورم إهربان أو دينا حقا سرخا بسرها مو دينا كاني ترى و خوي رومي ربانش خوي كافيه شاهده بسر او دين حقوه بسر في غمر صلى الله عليه وسلم او دين حق خوش يا بارزت خوي رومي ربان او ديني شي تواو كردوه بو في غمر صلى الله عليه وسلم وبو امتك ايش اليوم اكملت لكم دينكم او دف لیدانو گورانی و نشی تیانی و اتممت علیکم نعمتی و گورت لین نعمت نعمتی اسلام و رضیت لکم الاسلام دینا خی گورو فمن رازی بوم کتنا اسلام دینی یو بی آیه پیغمه صلی اللہ علیه و علی آله و سلم او رجعي بكار هناوة ويكوا خلكي مسلمان بن ويكوا خلكي دور خات ولو حرامانا برجعي كنا شرعي تر نخير او الله ميكمي دهم وانه بشر بالسعادة لمن اطاعه والشقاوة لمن عصاه فغمري خاص صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوحي كبوي هاتوا بوحيا مجدي بختوري دا وبوك سانيك جرالي أكاد وشقاوتش تياتون فوتانش بوك سانيك جرالي ناكاد فقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا النساء آية الشصون هذا سيجرى لأمر إخوة وأمر في أغمر بك صلى الله عليه وسلم أولا روج قيامتا بلاي برزة لأوك ساناء بيت كخوي قروم إهربان نعمتي خوي رشتو بسريانا كوان بيتين لبيا غمران عليهم الصلاة والسلام وراز قويان وأوانيك الرقي خوادا شهيد بون أوانيك شايتي حقيان داو وأولا شايتي حقش بان غواز كذن ابو اسلام بوشي ويكوا اسلام ايبت وانشكوا والصالحين وتجرالي شرع خوان كردوا خوان شاك كردوا وشرع خوا وهورشان داوا خلق باش بكن با مشغالي خير وحسن اولئك رفيق واتا خوشا وهروها بختورية بو كسانك كرفيقي نبيين وصديقين وشهداء وصالحين بيتشوانا كي كواتا خلقانك شهية رفيقي خلطاني خراب. النساء شصوا. وقال تعالى: وما يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هل كسيجر علي أمري خوا وأمري في أغمنك صلى الله عليه وسلم عصياني هبيت سربيشي بيت أو تعقلي جهنم بو أوه وهتا هتا تيدا أمينتاو الجن آياتي بسوسي وكسانيكا وكافري أمر وكسانيكا بمشركي أمر وكسانيكا نفاق عقيدان هي ونشانة دان كإيمانا ببيت لها مو أركان إيمان وإسلام بضام باوران بهشني سهم وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعثه به. سخواجي رومي ربان أملي كلو أملي كلو بهمود الاسكرا وكاني وتأوانيك واجباتي أن لسره لإنس وجن لهرشيك دا كيشيان هبوا لدينا كانا درستا درسنية حلالة حرامة أو بوشارة سكديني كيشكيان بقرنا وبولاي أو دين حقي كخاجي رومي هربان ببيع غمرنا دويتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. النساء بنجاونو أيو كسانيك إيماتا هناوة يرالي أمري خوا وأمري بياغاما صلى بك وأولي الأمر منكم والأمر يكمري تيلا العلماء هو من شان الأمراء واجب لس الأمراء كبيانة بخت وربن جرى لعلمائك أو علمانيك أطيع الله وأطيع الرسول أنهيا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نافني وأطيعوا أولي الأمر منكم لبلوي يرى عليك ديني أولي الأمر وأولي الأمر منكم يعني لما الصلانة كاتك أكريت كأو أولي الأمر يرى لي أمر إخوة وأمر في أغمر قصاصة شن يرى لي أمر إخوة وأمر في أغمر قصاصة أو وهزب يرى لي بكريت هر قصيكي هر برياريكي موافقي أمري خواه وأمري بيغمال بي صلى الله عليه وسلم أواز بجرى علي بكريت أقر هاتو بيتشوان أبو فتوائيكي عالمي بيتشواني قرآن والسنة بي جرى علي ناكريت وبهمان شيوة أقل هي دي صلاة داري كشبت كبيتشواني شربو أقصي ناكريت لو داك بيتشواني شرح. فإن تنازعتم في شيء فقراتوا كشت عن هبو لشيك دا باوش تبشو كيش بيت فردوه إلى الله والرسول أو بيجرنوا ولا إخوة يعني ولا قرآن ولا بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكاتك في أغمار صاصم لجيان أبو لدواي مرديني ولا سنة كاني إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أقل إيوة بتواوتي إيمان تنبقوا والرشد وإيها ذلك خير وأحسن تأويل أو خير أبو إيوة أقل خير تانويت أو خير أبو إيوة تجاري وايك كشاء بيت أم بخيري أزاني أو بخيري نازاني ئەمە بە شەرعیە لە ناشەرعیە. تێکەواتە ئێوە گە شەرعیتان ئەوێت بگەڕێنەوە بە لای ئەمری خوا و ئەمری پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. وأحسن تأويلا يعني وأحسن عاقبة باشرين عاقبتك يبي قنا بارنا بن وباداشت عن هبي الله إخوة بريتيا لا يرالي كدنت عن بو أمري إخوة وبو أمري في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شارم أخبر أنه يدعو إلى الله وإلى صراطه المستقيم وتخير ميربان خبر داو بيمان كفي أغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلقي بلا إخوابان كندو وإيمان بينا كرالي أمر إخواب كان وشن أورق الراسة بكون كخير ميربان في أغمر إحال بجاردو صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولسر او رقر راست دايناوا كخواي رمي ربان خوي ما بستدي كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني بوخا كراب قينا بلا أمر رقا كيمنا كبرتيا لا أدعو إلى الله خلقي بانا كم بوغر عليك دني خواه گۆڕاوکردنی ئەمری خوا و کاتە گۆڕاڵیکردنی ئەمری پیاغەمەریشی دیا ساسەلە هەتەخوای گۆرە میرەبان ئەمری بەچی کردووە ئەوە واژبە لەسەر ئێمە شوێنی بکەین وەم على بەصیرة ئەنا و منی تەبعانی یعنی على علم با علم دینداریەتی بکەین کە پیاغەمەر خۆی وا بۆ ساسەلەم وفەرموو ومنی تەبعانی هر کسی که کشون پیغمبر بکوه صلی الله علیه و علی آله و سلم کاتی که اوشون کوتنی راستا که خلق بانکا بو گرالی کدنی امری خوا بو گرالی کدنی امری پیغمبر صلی الله علیه و سلم و هر وها بانگوازکیشی با علم بیت با بلگی شرعی بیت اگر وانبو او لو کسان نیا كشن بيغمر كوتوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سورة يوسف آيات 18 وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم بحقيقة تو هدايتي خلقي أديت بس بعلم نافعة إنك لتهدي إلى صراط مستقيم ما هداية معنى إيمان توفيقي بدا بو إيمان هنان أو تايبتي خواي أما وكو علم أو كوا علم شرعي هبيت بيهبيت بواجبة هالسيد أو دعوة كابو إسلام توحيد سنات وأقداري خلقية كالا شيركولا بدعولا ناشرعي كان صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور أو رجع راسا خواهي قرمي ربان دايناو أخواهي كا أسمان كانوا زوي هل هموي ملكي أو قرمي ربان خواهي دروسي كردوا وخوش التصرف أكاتيدا الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور أقدر من كهموش تيك ولا إخوة أقرأتهم الشورى آية 52-53 ينجم وأخبر أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل الطيبات ويحرم الخبائث وتخير ميربان خبري داو بيمن كفي أغمى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرمان كدني بشاكية ونهي كدني لخرابية أو كوا باك بيت بوين حلالكات وويشي كوا بيس بيت أو حرام كما قال تعالى وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رحمتي خواهي قرر ميرا بام فراوانا هموش تكي قرتوتو هموش وينك فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ او رحمتي خوي خواهي قرر ميرا بام اي بخشيت بو كساني كا تقوى خواهان هي زكاة مال يعني هذا أو أنك إيمان يعني بآيات كان إخوها آيات كوني أسمان كانوا زيوشي تداهية أو هم خير من ربان دلسي كردوا وهروها آيات الشرعيش كبرت إلى القرآن والسنة سنة أو كوا صحيح بيت واجب السليمة وكو قرآن إيمان من بيت الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أو أني كشين أو بيغمر أكون الرسول النبي الأمي كبيغمر صلى الله عليه وسلم نسيني نبو جولكا وهروها قاور أوان صفتي بيغمري خوا صاصم أبينا كالتوراة إنجيلا نسرا الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل حتى التوراة إنجيل أصل كذا صفة بيغمري تياه صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف فرمانا بيقى بشاكا وينهاهم عن المنكر نهيا لأكلنا شرعي كانوا خلابا ويحل لهم الطيبات او ايكا وباك بيت بوان راى جينك او حلال ويحرم عليهم الخبائث او ايشي كوا بيس بي او حرامك على سريان ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم لا ابالس الاوان او ايكا اوان خويان غلويان كدوا لسر خويان خلص كدوا وأو مرجاني كخويان بو خويان يندانو كبوشاكيان أقر هاتو بي سي بركوتايا أهم قرتانو فريانا دا نانشت خزانيان بكوتايا تحيضاوا إتر بهموش يوي دورا كوتنولي نانها لقلانا أخوار آيان لقلانا أخوار وهروها لقلانا أنوست وكشون كسكوان خوشيكي زور كشون دو نارحتي هبي لو نخوشي أنا بيكا أقل خواه إرادي ليبيت لكسك وشي بو كسي كتير أبو شيويا حلسو كوتي أنا كل لقل خزانة كاني كوالا شريك واحي فالذين آمنوا به جاوانيك إيمانا هنا وببيغمر محمد صلى الله عليه وسلم وعزروه واتا با شاوي ريزو قورا سيريان كردوا ونصروه سيريان خستوا ثيابون بارمتي داري بو قاندني إسلام واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون شين او نوركوتون كبرتي الاسلام تخواج رمي ربان نادوتي خوار واتبعوا النور الذي انزل معه كبرتي القران كبرتي السنه كان خوي اولئك هم المفلحون اوانا او كسانا كوا بختور الاعراف ايدي صدو بنجاو شاش صدو بنجاو حوت وقد امر الله الرسول صلى الله عليه وسلم بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل طيب وحرم كل خبيث فجر مهربان أملك دو في غمص صلى الله عليه وسلم ويكوا أويت شاكا في راقين دو معروفة بيري أنجامي بدا نهي لك ذو الهموم من كذلك وبخلق الرابقينك أنجامي ندا هوي كوا باق بي حلالي كدو كوا بيز بيت حرامي كدو وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. أخرجه مسلم مجمع له 1244 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فقروا مهربان هيج بيغمرك ننردو إلا واجب ولا سري كخوا واجبي كردو ك رينموني أمتكي بكا بوهمو أو خيريك أو بيجيشتو كخوا فيري كردو و نهيشيان ليبكات لهمو أوشتانيك وأيزانيك وشر وخرابه. أولى صحيح مسلمة. وثبت عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. عرباض كري سارية فرميت يا غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمشقاري كي كردين أمشقاري كا كاريقاري تواوي هبو لسريان ويفرميت وجلت منها القلوب عند وكان خشوعي تيدا درس بوا هاتو تلرزين ترسي تيدا درس بوا وذرفت منها العيون شاوكان شان فرميسكي بيها هاتو تخوار كوات أو موعظية تأثيري تواوي هبو لسريان. قال: فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذه موعظة مودع. فنبوت من أي بيغم صلى الله عليه وسلم أو يميلت يبقين أم أموشقاريت وكو أموشقاري كتائبت وتخوى حافظي من يبقين فماذا تعهد إلينا وتشوى سيتك ما نكيت. فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة. فنبوصيت أنا كم كحق بيسن لا هركس يكوبي يرى الحق بكن هركس بيتان بلي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هركس لإيوة لدواي من بجي أو اختلافك زورة بينات أو اختلاف زورة بريتيلا ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كأمتك بحفتها وسيفرقة أو كفمي اختلافا كثيرا كوات دردة أي شارة سركي. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. واجب لسرتان بويلو اختلاف رزقاتان ببي شون سنتي منو سنتي خلفاء الراشدين أو أنك خايف على هداية داون أسر علمي نافع وعمل صالح بون لدواي خوم يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فزاي خوايا لبي نقوك وهندي الأهل بدع أذر ما بس بأي مي أربعة تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نافل ما تمسكوا بهما تمسكوا بها وعضوا عليها من نواجذ نافل عليهما بو ابن عثيمين فالمن رحمة إخوائي لبي أو بو أوي أقر سنة خلفاء الراشدين في شواني سنة في أغمر بيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجب بقرنو بو سنة في أغمر صلى الله عليه وسلم تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. شون تو باروية كالدم تابي شون وابكي كخلقينة تواني أو باروية لدم الدربينة هيا بدانكاني بيش عطواني رايقلي نا وكالكيلت بي بدانكاني دعا وبيت واتا آبو شيوية إيوة استقامتان هبي لسر سنت وإياكم ومحدثات الأمور. أنا قادات أنا قم خوتان بدور بقرن لو اشتاني كوال الدين زيادة قلت، فإن كل بدعة ضلال. همو أو داهن راوانا أو تازانا أو هر هموي بدعيا، وهمو بدعيا كش قمرائية. تقدم تخريجه لها بريب السبيانج بسوشش. وثبت عنه أنه قال: ما تركت من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. فتب يا غمر صاصم فلميت يوم بجي نهشتوا، ما تركت من شيء يعني بقلاو إيه ودا كيبعدكم عن النار دورتان بخاته ولا أقر إلا بو يوم باسكدو هشتكم نهشتوا توا كيو دور خاته ولا أقر إلا بو يوم باسكدو كواتك دور بخاته ولا أقر نزي كده خاته ولا كوي لبهشت. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف الذي حولها بري حفتا ونو فجمارة 34,362. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. يوم بجيه شوال أسد شعور روشنيك شوكي وكو روشكي واي فتأويك والدين برجواندي دينو دنياو قيامتي ايما يتدا ببيت يا غمالي خاصة صلى الله عليه وسلم بو ايما يرون كبيرتها هركسي كي ليلة عبدات او تياتشوا لا يزيغ عنها بعد الا هالك. وهتتشون بجيم يشتوا اگر بوشي وابن او رزقات انا بيت هركسي كي ليلة عبدات لدواي من لو دينا لا بدات او تياشو فوتاو. صحيح اخرجه احمد بالجيشوار لا برصد بسوشاش وابن ماجه مجمارة لوسي. وانظر الصحيحة يعني سلسلة الحديث الصحيحة الشيخ الباني رحمة اخوائي ليبت مجمارة وصدو سيو حوت. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.